يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، كلامنا في هذا اللقاء بإذن الله تعالى عن مصطلح المتروك. مصطلح المتروك يطلق إما على الحديث وإما على الراوي، قد يطلق على الرواة وقد يطلق على الأحاديث. يقول البيقوني رحمه الله تعالى: متروكه، يعني المتروك من الأحاديث، ما واحد به انفرد. واحد به انفرد، يعني الحديث روي من طريق واحد فقط. ما صفة هذا الواحد؟ قال: وأجمع لضعفه. إذن واحد مجمع على ضعفه روى هذا الحديث، فيصير الحديث متروكا. قال: فهو كرد، يعني هو رد مردود، لكن أضاف الكاف هنا لضرورة الشعر، وإلا فهو مردود، يعني الحديث الذي رواه راو مجمع على ضعفه حديث مردود. فإذا عند البيقوني يقول أن المتروك هو الذي رواه راو مجمع على ضعفه أو وتفرد به هذا الراوي، فهذا الحديث يسمى متروكا. عند السخاوي يقول أن الحديث إذا نزل عن مرتبة الضعيف كان أقل من الضعيف وأعلى من الموضوع. نزل عن مرتبة الضعيف لكنه لم يرتقي إلى أن يصبح أو إلى أن يسمى موضوعا، هو أعلى من الموضوع لكنه أنزل من الضعيف. هذا عند السخاوي كما ذكر في فتح المغيث، هذا الذي يسمى المتروك. والسيوطي يقول: وسمي بالمتروك فردا تصبي راو له متهم بالكذب. وسمي بالمتروك، يعني مصطلح المتروك، فردا، يعني حديث تفرد به راو مروي من طريق واحدة، ليس له أسانيد متعددة، مروي من طريق رجل واحد. تصبي يعني تجد، بما يعني معناه راو له، يعني راوي الذي تفرد بهذا الحديث متهم بالكذب. ما معنى متهم بالكذب؟ المتهم بالكذب غير الكذاب. طبعا نحن نتكلم عن الحديث النبوي، الذي يكذب في الحديث النبوي مسكناه أو مسكنا عليه كذبة مسكنا عليه كذبة في الحديث النبوي نسميه كذابا. لكن إذا مسكنا عليه كذبة في غير الحديث النبوي، في كلامه الخاص، في كلامه العام بينه وبين أصحابه، مسكنا عليه كذبة، لكن في الحديث النبوي لم نمسك عليه كذبة، فنقول عنه متهم بالكذب، يعني متهم بالكذب في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كذب في غير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا روايته متروكة. الحديث الذي رواه هذا الراوي الذي كذب في غير الحديث النبوي نقول عن هذا الحديث متروك، لأن شخصا متهم بالكذب رواه. الآن هذه التعاريف الثلاثة تتكلم عن الحديث المتروك، قريبة جدا من بعض. يعني الذي رواه راوي مجمع على ضعفه هو أقل من الضعيف وأعلى من الموضوع كما قال السخاوي، والذي رواه متهم بالكذب هو فعليا أعلى من الموضوع، لأن الموضوع رواه كذاب، أما الذي رواه متهم فهو أعلى من الموضوع ولكنه أقل من الضعيف. يعني الضعيف أسباب ضعفه معروفة، تكلمنا عنها في دروس أخرى، كضعف حفظ الراوي أو فسوق أو ما شابه ذلك، ضعف ذلك الراوي. لكن الاتهام بالكذب درجة كبيرة جدا من درجات التضعيف، فهو أدنى منزلة من منازل الضعيف هذا الذي رواه المتهم بالكذب، لكنه لم يصل إلى درجة الموضوع. فالتعريف الثلاثة موافقة لبعضها البعض، موافقة لبعضها البعض لكن ليست متساوية، تمام. أيضا المجمع على ضعفه، المتهم بالكذب هو مجمع على ضعفه، إن ثبت أنه كذب في حديث الناس فهذا يجمع العلماء على ضعفه. فيعني قريبة جدا من بعض هذه التعاريف الثلاثة. الآن يتكلم عن الراوي الذي يسمى بالمتروك. يقول السيوطي: أو كثير الغلط أو الفسق أو الغفلة يسمى المتروك. الراوي إذا كان كثير الغلط، فاحش الغلط، أغلاطه كثير، كثير الفسق، كثير الغفلة، هذا يسمى المتروك كما قال السيوطي. وهنا يذكر السخاوي مسألة، يقول: رواية المتروك عند مسلم تسمى منكرة. مسلم يعني الإمام مسلم بن الحجاج المعروف صاحب الصحيح، يقول أن رواية الراوي المتروك تسمى منكرة، وهذا هو المختار، هذا الذي اختاره السيوطي، وهذا يعني مشهور جدا، هذا القول مشهور جدا. فإذا رواية الراوي المتروك تسمى منكرة، وعلى تعريف البيقوني تسمى أيضا متروكة، أو يسمى الحديث الذي رواه المتروك الراوي المتروك يسمى حديثه متروك، ويسمى منكرا على قول مسلم، ويسمى متروكا على قول البيقوني، لأن كما قلنا هذا الذي يكون كثير الغلط فهذا غالبا يكون مجمع على ضعفه، فيسمى أيضا حديثه حديث متروك. طيب نأخذ الأمثلة. يوسف ابن عطية عن ثابت البناني عن أنس يروي، يعني قال: الخلق كلهم عيال الله، فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. النسائي يقول: يوسف ابن عطية متروك الحديث، بصري، بصري للدلالة على أنه من البصرة. وطرابلسي يقول: يوسف ابن عطية البصري الصفار مولى الأنصار مجمع على ضعفه. فإذا هذه الرواية، لأن يوسف ابن عطية الصفار هو الذي رواها وتفرد بها، فهذه الرواية منكرة بحسب تعريف مسلم، وبحسب تعريف البيقوني يسمى هذا الحديث متروكا، أو هذا الأثر يسمى متروكا. الآن مثال هنا أو مثالين في شعب الإيمان للبيهقي. قال: حدثنا صالح بن بيان عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه إلى آخر الحديث. والدارقطني يقول: حدثنا محمد بن جعفر بن رميس، حدثنا عثمان بن معبد، حدثنا سعيد بن سليمان بن ماتع، حدثنا أبو إسماعيل الكوفي أسد ابن سعيد، حدثنا صالح بن بيان عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤم المتيمم المتوضئين. صالح بن بيان السيرافي قال عنه الدارقطني متروك، وقال الخطيب البغدادي: كان ضعيفا يروي المناكير عن الثقات. أين هو صالح؟ هنا في شعب الإيمان يقول: حدثنا صالح بن بيان، يعني السيرافي. فهذا الحديث أن ابن مسعود قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بتفسيرها. هذا حديث تفرد به صالح بن بيان، وصالح بن بيان متروك، فالحديث منكر على قول مسلم، والحديث بتعريف البيقوني حديث متروك. لكن إن وجد خلاف في تضعيف صالح بن بيان بحسب تعريف البيقوني لا يعد الحديث متروكا، لكن هو منكر لأن صالح بن بيان متروك. الدارقطني كذلك روى: لا يؤم المتيمم المتوضئين. للأسف هذه بعض الفقهاء يحتجون بهذه الرواية، وقد رويت من طريق أيضا من طريق صالح بن بيان السيرافي، وكما قلنا هو متروك، فهذه الرواية منكرة. نكتفي إلى هنا، والحمد لله رب العالمين. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله.